جاهزين يا دكتور. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فيا أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، ويتجدد اللقاء بفضل الله سبحانه وتعالى مع هذا الكتاب الطيب المبارك، كتاب كلمات القرآن تفسير وبيان لفضيلة الأستاذ الشيخ حسنين محمد مخلوف. ونبدأ اليوم بإذن الله رب العالمين سورة آل عمران. يقول غفر الله له ولنا ولكم وللحاضرين والمستمعين، اللهم أمين. يقول: الحي الدائم الحياة بلا زوال، وقد مرت بنا. القيوم كذلك الدائم القيام بتدبير خلقه وحفظهم، أيضا مرت بنا. وأنزل الفرقان، الفرقان ما فرق به بين الحق والباطل، وأخذناه إذا أتينا موسى الكتاب والفرقان. ولذلك سمي القرآن فرقانا لأنه يفرق به بين الحق والباطل. والله عزيز، تفسير اسم الله عز وجل العزيز هنا قوي، غالب، قوي، منيع الجانب، غالب، قوي، منيع الجانب. فالعزيز هو الغالب، العزيز هو القوي، العزيز هو منيع الجانب. إذن ثلاثة معان موجودة تحت معنى كلمة العزيز: أنه غالب وقوي ومنيع الجانب. آيات محكمات، أي واضحات، لا احتمال فيها ولا اشتباه. القرآن منه آيات محكمات، والقرآن منه آيات متشابهات. الآيات المحكمات، وطبعا في باب كامل في علوم القرآن اسمه المحكم والمتشابه، باب عظيم، وإن شاء الله سندرسه في أثناء دراستنا لكتاب الإتقان في علوم القرآن. فالقرآن منه آيات محكمة ومنه آيات متشابهة. المحكم هي الواضحة التي لا احتمال فيها ولا اشتباه، يعني الحمد لله رب العالمين واضحة المعنى، تمام. لكن المتشابهة كما سيأتي الآن، مثلا أم الكتاب الأول، يعني فدي المهم، هذه آيات محكمات، تمام. المتشابه له معنيان: إما أنه خفي استأثر الله بعلمه، وإما أنه لا تتضح دلالته إلا بنظر دقيق. ده المتشابه. وطبعا هنالك معاني كثيرة جدا جدا ذكرها العلماء، لكن مثلا ركزوا معي، لما يقول ألف لام ميم، العلماء مهما دققوا النظر ومهما أمعنوا النظر في ألف لام ميم، سواء فسرت حروف، فسرت كلمات، فسرت رموز، فسرت دلالات، فسرت إشارات، المهم أن حقيقة ألف لام ميم وحاميم وصاد وقاف ونون، الحقيقة أن كل هذه الكلمات مما استأثر الله به بعلمه. يبقى هذه النقطة، استأثر الله عز وجل به بعلمه. هنالك أمور يعني متشابهة لكنها يمكن أن تتضح بنظر دقيق، وهي مثل المسائل التي فيها يعني أكثر من معنى، وفيها أكثر من قول، وفيها أكثر من دليل، فهذا مع النظر ومع الدليل يمكن أن تتضح وتظهر. إذا المتشابه له صورتان، والأولى أنه خفي استأثر الله بعلمه، والثانية أنه لا يظهر إلا بنظر دقيق. نقرأ كلام الأستاذ: آيات محكمات واضحات لا احتمال فيها ولا اشتباه، وهذا أغلب القرآن طبعا. أم الكتاب أصله يرد إليها غيرها، أصله يرد إليها غيرها. متشابهات خفيات، أو ذكرها هنا استأثر الله بعلمها أو لا تتضح إلا بنظر دقيق. زيغ ميل وانحراف عن الحق، الزيغ هو الميل والانحراف عن الحق. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، هو الميل والانحراف عن الحق. طيب تأويله إلى ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله قال تفسيره بما يوافق أهواءهم. ركز مع التأويل، هو التفسير على قول من الأقوال. وطبعا لما ندرس علم التفسير نجد أن التأويل له معنى والتفسير له معنى، وهنالك علاقة بين التفسير وبين التأويل. لكن ركز معي وانتبه في تفسير الأستاذ لكلمة تأويله. تأويله قال تفسيره، لكنه زاد كلمة: بما يوافق أهواءهم. الله، ومن الذي قال أن التأويل بما وافق أهواءهم؟ إذا كان إحنا لما نيجي نقرأ كتاب مثل كتاب الإمام الطبري، تجد الإمام الطبري في تفسيره يقول: وتأويل هذه الآية كذا، قال أهل التأويل كذا. وكلمة التأويل من أكثر الكلمات التي ذكرها الإمام الطبري، يعني لم يفسر آية إلا وقال وتأويل هذه الآية ذكروا أهل التأويل، تمام كده. إذن الأصل في التأويل إنه التفسير، تمام كده، لكنه هنا في هذا الموضع خاص تفسير بما يوافق أهواءهم. إذن الأستاذ هنا فعلا يصدق معنى الكتاب كلمات القرآن تفسير وبيان، بيان التأويل التفسير، بيان التأويل أي تفسيره، وتفسير كلمة التأويل في هذه الآية بما يوافق أهواءهم. لذلك ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، يبقى تأويله هنا في هذا الموضع فقط بهذا المعنى، هو التأويل بما يوافق أهواءهم، تمام كده. ربنا لا تزغ قلوبنا. حتى بعد كده وما يعلم تأويله إلا الله، تأويله الثانية معناه الحق، يبقى هو التفسير الحق، يبقى تأويله الثانية وما يعلم تأويله إلا الله أي تفسير الحق. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، يعني لا تملها عن الحق والهدى، لا تملها، لأن أصل كلمة زاغة ويزيغ كما كنا، يعني الزيغ هو الميل والانحراف عن الحق، فهنا ربنا لا تزغ قلوبنا يعني لا تملها ولا تجعلها تنحرف عن الحق والهدى. كدأب آل فرعون كعادتي وشأن آل فرعون، واحفظ دي لأنها تقابلنا كثيرا، كدأب بمعنى شأن وعادة، تمام. طيب وبئس المهاد أخذناها قبل ذلك، بئس الفراش والمضجع جهنم، لعبرة يعني العظة ودلالة، وقلنا أن كلمة دلالة تنطق ذلك وتنطق دلالة، لعبرة يعني العظة ودلالة. زين الناس يحب الشهوات، الشهوات هي الأمور، شبه ليه المشتهيات بالطبع، يبقى الشهوة هو الأمور الذي يشتهي الإنسان بطبعه، يعني هي ليه سميت الشهوة شهوة؟ لأنها شيء متشابه، شهوة يشتهيها الإنسان بطبعه، الطبع يميل إليها، فلذلك يقول زين الناس يحب الشهوات وهي الأمور المشتهيات بالطبع. زين الناس يحب الشهوات من النساء، أول شهوة من النساء دي أول شهوة، خد بالك الترتيب في هذه الآية ترتيب مقصود، يعني على سبيل الإيه الأمور المفتنة أكثر وأكثر، أول شيء النساء، لذلك أول ما وقعت الفتنة في بني إسرائيل كانت في النساء، والقناطير المقنطرة يعني المضاعفة أو المحكمة المحصنة. كلمة القنطار أو الشيء المقنطر دي حاجة من اتنين، إما أنها مضاعفة يعني كثيرة، أو أنها محكمة يعني وضعت في مكان وأحكمت وحصنت، تمام كده. ثم قال المسومة دي هتجينا بعد كده في النزول الخيل في الملائكة، نزول الملائكة في غزوة بدر. فالمسومة عشان نحفظها المعلمة أو المطهمة الحسان، يعني إيه بقى؟ الخيل اللي بيبقى فيه بيبقى معلم كده بشيء معين بيبقى اسمه خيل مسوم، تمام كده؟ بيبقى معلم يعلمهم شيء، أو مطهمة حسان بيبقى فيها مثلا إيه زي بعض الشعيرات البيضاء أو الشعيرات الواضحة في الرأس أو في الوجه أو في الظهر، هذه تبقى اسمها مطهمة حسان، تمام؟ فده معنى كلمة المستومة. والأنعام الإبل والبكر والضأن والمعز، دي الأنعام. والحرث اللي هي المزروعات، وأخذنا حسن المآب، المآب هو المرجع، يعني المرجع الحسن، والله عنده المرجع الحسن، والله عنده حسن المآب. القانتين أخذنا أكثر مرة، المطيعين الخاضعين لله. بالأسحار وقت السحر، جمع سحر، أواخر الليل إلى طلوع الفجر. قائما بالقسط يعني مقيما للعدل في كل أمر، مقيما للعدل في كل أمر. الدين الطاعة والانقياد أو الملة. طب ركزوا معي، لما خدنا قبل كده مالك يوم الدين، قلنا الدين في سورة البقرة، في سورة الفاتحة عفوا، بالحساب أو الجزاء، تمام كده. طب الدين بمعنى الطاعة أو الانقياد أو الملة، تمام كده. إذن هذه إطلاقات كلمة الدين في القرآن، قد تأتي بمعنى الطاعة، بمعنى الانقياد، بمعنى الملة. إن الدين عند الله الإسلام، إن الدين هنا الانقياد أو الملة أو الطاعة، تمام؟ وأحيانا الجزاء، وتأتي بمعنى الحساب اللي هو يوم القيامة. هذه إطلاقات كلمة الدين. طب الإسلام عرفه هنا الإقرار بالتوحيد مع التصديق والعمل بشريعته تعالى. الإقرار بالتوحيد مع التصديق والعمل بشريعته تعالى. يبقى هو ما فصلش الإسلام هنا التفسير اللي احنا عارفينه، مثلا يعني لا مثلا الإسلام أن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، ده في الحديث. والإسلام إسلام الوجه لله عز وجل. لكن الإيمان اللي هو يعني يعتبر هنا فسر الإسلام بحقيقته، اللي هو بحقيقته اللي هو الإيمان، الإقرار بالتوحيد مع التصديق والعمل بشريعته تعالى. تمام كده؟ بغي حسدا وطلبا للرياسة. ركزوا معايا، احنا خدنا بغي قبل كده لها أكثر معنى، كان منها معنى الحسد في كلمة بغيا، وكانت في كلمة غير باغ ولا عاد اللي هو غير طالب للمحرم للذة أو استئثار. وهنا أيضا البغي يا أحباب الكرام بمعنى الحسد، وأيضا بمعنى طلب الرياسة، طلبا للرياسة، بغيا من عند أنفسهم. طب واحد يسأل، طب إيه هو التفسير الصحيح؟ يا ما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. الخلاف الذي وقع في أهل الكتاب بعد أن آتاهم الله العلم، يا سبحان الله، بعد أن آتاهم الله العلم وقع الخلاف بينهم، شيء غريب، نسأل الله السلامة. طيب بغيا بينهم، هل الخلاف الذي وقع بينهم سبب الحسد ولا سبب طلب الرياسة؟ قال لك للاثنين، وقع في بني إسرائيل الحسد ووقع في بني إسرائيل الرياسة، فحدث الخلاف والاختلاف بينهم. تمام؟ إذن بغيا بينهم هنا فسرت بالحسد وفسرت بطلب الرياسة، وكلاهما مراد مقصود من البغي لأنه حادث واقع من بني إسرائيل. وضحت المسألة؟ يبقى البغي هنا بغيا بينهم بمعنى حسدا وطلبا للرياسة. طب أسلمت وجهي لله، الإسلام هنا بمعنى الإخلاص، أخلصت نفسي أو عبادتي لله. يبقى دي معنى آخر للإسلام، أسلمت وجهي لله يعني أخلصت نفسي أو عبادتي لله. علشان بس نركز مع بعض في إطلاقات الكلمة ومعاني الكلمة في سياقاتها، يعني لو في امتحان اذكر إطلاقات كلمة الإسلام في القرآن أو معاني الإسلام في القرآن، يبقى تقول إيه؟ الإسلام يأتي بمعنى الجزاء والحساب كما في قوله تعالى مالك يوم الدين، عفوا، الإسلام هنا قد يأتي بمعنى الإخلاص لله أو إخلاص العبادة لله كما في قوله أسلمت نفسي، وقد يأتي بمعنى الملة والدين أو الانقياد، إن يعني وقد يأتي عفوا بمعنى الإقرار بالتوحيد مع التصديق والعمل بشريعته كما في قوله إن الدين عند الله الإسلام، الإسلام، وهكذا. يبقى عندنا كلمة الإسلام لها إطلاق، عندنا كلمة الدين أيضا يا أحبابي لها إطلاق. طب والأميين مشرك العرب، الأميين هنا مشركي العرب، تمام كده؟ هو الذي بعث في الأميين رسولا، مشرك العرب. حبطت أعمالهم يعني بطلت أعمالهم، وخلت عن ثمراتها، وخلت عن ثمراتها، وغرهم يعني خدعهم وأطمعهم في غير مطمع. وده معنى الغرور، الغرور خداع بطمع، ركزوا معايا، الغرور خداع فيه طمع. يعني الواحد ممكن يخدع بشيء معين، لكن خداع مع طمع ده أصعب أنواع الخداع، وهذا يسمى الغرور. ماشي كده يا حبايبي الكرام؟ وغرهم يعني خدعهم وأطمعهم في غير مطمع، يعني لم يطمعوا في مطمع حقيقي، ده أطمعهم في غير مطمع. تمام كده؟ طب يفترون يكذبون على الله، يكذبون على الله، لأن الكذب على الله في حقيقته افتراء، ما كان ممكن يقرون في دينهم ما كانوا يكذبون. قال لك لا، لأن الكذب هنا يعني هو بمعنى الافتراء، لأنه دخل في قضية الدين. فالكذب في الدين والكذب على الله في حقيقته افتراء. تولج الليل يعني تدخل، لكن طبعا العلاج فيه إدخال كامل. بكل أشكاله وصوره ومن كل زواياه وجوانبه واتجاهاته. وده سر التعبير، بتولج مكان تدخل بغير حساب، يعني بلا نهاية لما تعطي أو بتوسعه، وشرحناه قبل ذلك. أولياء بطانة أو أعوانا وأنصارا، ده معنى كلمة أولياء. بطانة أو الداء، يعني بطانة أو الداء من الود والقرب، بطانة أو الداء وأعوانا وأنصار، ده معنى كلمة أولياء. أولياء يعني اتخذتموهم بطانة أو الداء، يعني مودّدين إليكم ومتقربين إليكم، وأعوانا وأنصار، ده معنى كلمة أولياء في هذه الآية فقط، يعني لا في غيرها، لأن هتجد أولياء الله وأولياء أخرى، لأن أولياء الله هتجد في كل مكان له معنى. إلا أن تتقوا منهم تقاه أو تقيا، لكرات طبعا يعقوب، تخافوا من جهتهم أمرا يجب اتقاؤه، تخافوا من جهتهم أمرا يجب اتقاؤه. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء، يعني بطانة أو الداء وأعوان أنصار، إلا في حالة واحدة، إلا أن تتقوا منهم تقاه، تخافوا من جهتهم أمرا يجب اتقاؤه، ويحذركم الله نفسه، يخوفكم الله غضبه وعقابه. يبقى تحذير الله نفسه هنا لنا هو عبارة عن تخويف الله لنا من غضبه ومن عقابه، محضرة يعني مشاهدا لها في صحف الأعمال، يوم تجد كل نفس ما عملت محضرا مشاهدا لها في صحف الأعمال، كان واضحا أمامها. آل عمران، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل عمران، من آل عمران؟ قال لك عيسى وأمه مريم ابنة عمران، ده المقصود بكلمة آل عمران. محررة يعني عتيقا مفرغا لعبادتك وخدمة بيت المقدس، معنى كلمة محررة يعني عتيقا مفرغا لعبادتك، عتيقا مفرغا لعبادتك وخدمة بيت المقدس. أعيذها بك، أعيذها بك يعني أجيرها بحفظك وأحصنها بك، وده معنى الاستعاذة أصلا. وكفلها زكريا، خد بالك، كفلها الله زكريا، ده المعنى، كفلها زكريا يعني كفلها الله زكريا، يعني جعله كافنا لها وضامنا للصالحة. إنما وكفلها زكريا، كفلها زكريا يعني زكريا هو بقى هو الفاعل، إنما هنا كفلها زكريا، فزكريا هنا مفعول، أي كفلها الله زكريا، جعله كافلا لها وضامنا للصالحة. المحراب هو غرفة عبادتها في بيت المقدس، المحراب غرفة عبادتها في بيت المقدس، غرفة عبادتها في بيت المقدس. أما المحراب عند المسلمين الآن هو مكان القبلة، لكن المحراب عند بني إسرائيل هنا غرفة عبادتها في بيت المقدس. أن لك هذا، كيف أو من أين لك هذا، يبقى أن هنا بمعنى كيف أو من أين لك هذا، كيف لك هذا أو من أين لك هذا، بغير حساب بلا نهاية لما يعطي، ومرت منها أكثر من مرة، أو بتوسعة طبعا، بكلمة بعيسى خلق بكن بلا أب، بكلمة هنا بمعنى عيسى. يبقى لو قلت لك برضو حضرتك بكلمات من الله، الكلمة قد تطلق على سيدنا عيسى، والكلمة قد تطلق على كلمة كن، والكلمة قد تطلق على كلمة على الكلام الكثير، كلا إنها كلمات هو قائلها، فاللي هي ربي ارجعوني لعلي أعمله صالحة فيما تركت، أتي جملة كاملة، دي إطلاقات الكلمة في القرآن. ولا أكثر معنى أيضا، وحصورا يعني لا يأتي النساء مع القدرة على إتيانهن تعففا وزهدا، تعففا وزهدا. أن يكون يعني كيف أو من أين يكون، أظن أخذنا كلمة أن بقى أكثر مرة، بمعنى كيف أو بمعنى من أين. آية علامة على حمل زوجتي، طبعا الآية في القرآن قد تأتي بمعنى الدلالة وبمعنى المعجزة وبمعنى العلامة، كلمة الآية هنا ليست بمعنى المعجزة لكن بمعنى الإيه، بمعنى العلامة. رب اجعل لي انا علامة على حمل زوجتي. قال له ألا تكلم الناس، يعني أن تعجز عن، شوف أن تعجز، ما تقولش تعجز، أن تعجز. أن أهلكه وفينا الصالحون، مش أن أهلكه. أن تعجز عن تكليمهم بغير آفة. يبقى ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزة. العلامة هي أن تعجز عن تكليمهم بغير آفة، إلا رمزة، إلا إيماء وإشارة، إلا إيماء وإشارة. طب وسبح بالعشي، يعني صلي من الزوال إلى الغروب. والسؤال هنا أن التسبيح في القرآن قد يأتي بمعنى الصلاة، وسبح هنا بمعنى صلي، تمام كده؟ والإبكار من طلوع الفجر إلى الضحى. يا مريم اقنتي لربك واسجدي. اقنتي بمعنى أخلص العبادة وأديم الطاعة. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. السؤال، ما رأيكم في هذا الترتيب؟ يا مريم اقنتي، وبعد كده واسجدي واركعي. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي. هل السجود عندنا في الإسلام قبل الركوع؟ لا طبعا، ده الركوع الأول. لكن الآية قدمت السجود، قدمت السجود على الركوع. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. طب لماذا قدم السجود على الركوع؟ قال لك لحاجتين. الحاجة الأولى أن صلاة بني إسرائيل في ترتيبها غير صلاتنا، تمام؟ كان عندهم الركوع بعد السجود، يعني السجود قبل الركوع. ولو نظرنا إلى صلاة بني إسرائيل اليوم لما رأيناها مثل هذه الصلاة التي ذكرت في آل عمران، فهذا إن دل على شيء يدل على أنهم حتى حرفوا أصل عبادتهم، يعني مش حرفوا العقائد فقط، ده حرفوا كل عبادتهم، تمام؟ هذا أولا. ثانيا، أنه لو اعتبرنا أننا لا نعرف كيفية صلاة بني إسرائيل، فتقديم السجود على الركوع هنا أن الآية الكريمة ذكرت الشيء الذي يتقرب به الإنسان إلى ربه من الأهم إلى المهم. لأن كلمة اقنتي لربك، اقنتي لربك كما كنا، أخلص العبادة وأزيم الطاعة لله. طب ما هي أقرب العبادات إلى الله، قال لك السجود ثم الركوع. لذلك أكثر من السجود، فإن العبد أقرب ما يكون من ربه وهو ساجد، ولذلك قدم السجود على الركوع في هذه الآية، لأنه أقرب العبادات التي يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى، بها يتقرب العبد إلى ربه جل ثناؤه. وضحت أحباب الكرام؟ طيب، ثم قال الأستاذ رحمة الله عليه وغفر له ولي ولكم والحاضرين والمستمعين، يلقون أقلامهم، يعني يطرحون سهامهم للاقتراع بها. يعني معنى كلمة إلقاء الأقلام هنا كناية عن طرح السهام، كان يرموا السهام ويعملوا قرعة، مين اللي هيتولى مثلا هذه المسألة، مين اللي هيتولى بيت المقدس، مين اللي هيتولى خدمة بني إسرائيل، مين اللي هيتولى سيدة مريم نفسها، يعني تمام كده. فده معنى يلقون أقلامهم، يعني يطرحون سهامهم للاقتراع، كانوا بيعملوا بهذه كلمة منه، يعني بقول كن مبتدأ من الله فيكون، وجيها يعني ذا جاه وقدر وشرف. إنسان وجيه، فهنا وصف هذا النبي بالوجاهة، ذا جاه وقدر وشرف. يبقى الوجيه فيه 3 خلال، أنه ذا جاه وذا قدر وذا شرف. يبقى الوجاهة تقال على ما نمعت فيه 3 أمور، أنه ذا جاه وقدر وشرف، تمام كده. طب في المهد، في مقريه من زمن رضاعيه قبل أوان الكلام. المهد اللي هو المكان اللي بيبقى فيه الإنسان ممهد، الطفل ممهد يقعد فيه أو يتلف فيه زي اللفة كده يعني. وكهله، حال اكتمال قوته بعد نزوله، حال اكتمال قوته بعد نزوله، تمام. طيب قضى أمرا أراد شيئا أو أحكمه وحكمه، ودي كأنها في سورة البقرة. الكتاب خط باليد كأحسن ما يكون، الكتاب الخط باليد كأحسن ما يكون، ويعلمه الكتاب. الكتاب هنا بقى مش التوراة ولا الإنجيل، المقصود بالكتاب هنا الخط باليد كأحسن ما يكون، يعني يعلمه الكتابة الخط. إذا كلمة الكتاب في القرآن قد تطلق ويراد بها الكتاب اللي هو القرآن، أو تطلق ويراد بها الكتاب السماوي السابق زي التوراة والإنجيل، وقد يطلق وتذكر كلمة الكتاب في القرآن ويراد بها الكتابة الكتابة اللي هو الخط باليد كأحسن ما يكون. تمام كده. والحكمة، الحكمة هنا علوم الكتاب والحكمة، شوف والتوراة والإنجيل، حكمة هنا بمعنى الفقه أو الصواب قولا وعملا. يبقى خدنا قبل كده الحكمة اللي هي السنة، وخدنا قبل كده الحكمة لوضع الأمور في نصابها، والحكمة هنا هي الفقه أو الصواب قولا وعملا، الفقه أو الصواب قولا وعملا. تمام. أني أخلق لكم، أخلق هنا بمعنى أصور وأقدر لرد إنكاركم. أخلق لكم من الطين يعني يصور يعمل الشكل الأول، وأقدر لرد إنكاركم، وده طبعا بقدرة الله سبحانه وتعالى، وهي من معجزات سيدنا عيسى عليه السلام. وأبرئ الأكمه يعني أخلص الأعمى خلقة من العمى. ده دي على فكرة بقى هذا أمكن في الإعجاز وأمتن وأعمق في الإعجاز. لو واحد كان يرى ثم عمي، وشوفي المسألة في طبيعية يا سيدي، ما كان عنده نظر قبل كده لكنه تعب، كف بصره تعب، فما فيش مشكلة أنت تعالج واحد كان عنده بصر وتعب. لكن شوف بقى الإعجاز عند سيدنا عيسى، أخلص الأعمى خلقة من العمى، يعني اللي هو أصلا مخلوق أعمى، يعني من أول ما نزل خلق أعمى. هذا أمكن في الإعجاز، يعني يمكن لو هو أبرأ الأعمى بسبب مرض أو رمد أو شيء طرأ عليه يمكن أن يقال إنها ليست معجزة، لكنه إنه يخلص الأعمى خلقة من عماه فهذا أمكن في الإعجاز وأكثر عمقا في الإعجاز. سبحان الله العظيم. يبقى وأبرئ الأكمة وخلص الأعمى خلقة من العمى. وما تدخرون ما تخبؤونه للأكل فيما بعد. تمام كده. يبقى ده معنى كلمة إيه تدخرون، اللي هو الادخار يعني، تخبؤونه للأكل فيما بعد. فلما أحس عيسى علم بلا شبهة، يبقى أحس هنا بمعنى علم بلا شبهة. الحواريون أصدقاء عيسى وخواصه وأنصاره. الحواريون هي أصلا يائين على فكرة، يعني الحواريون لكنها حذفت بيسمي علماء الرسمة، احفظوا القاعدة ديت، لكراهية توالي نظائر أو مثيلات من الحروف، ودي من أسرار الإدغام في رسم المصحف العثماني، إن هما كانوا يكرهوا توالي الأمثال والنظائر فيضغموها يعني، فالياء هنا حذفت لذلك. تمام. ومكروا أي الكفار فدبروا اغتياله، ومكروا من المكر الكفار، ومكر الله دبر تدبيرا محكما أبطل مكرهم، أبطل مكرهم. متوفيك آخذك وافيا بروحك وبدنك، آخذك وافيا بروحك وبدنك. طبعا في فرق بين الموت وبين الوفاة، لما عايزكم ترجعوا للمفردات الراغب عايزكم تقرأوا فيها كده وندردش فيها معا، في فرق بين الوفاة وبين الموت. تمام. متوفيك آخذك وافيا بروحك وبدنك، خد بالكم من ديت. الوفاة هنا أخذه بروحه وبدنه، أخذه بروحه وبدنه، بروحه وبدنه. تمام. وهي ديت النقطة اللي يعني إيه هتعرفوا فيها الفرق بين إيه الوفاء وبين الموت، كلمة بروحه وبدنه. السر في الجملة دي أتركها لحضراتكم أحبابي، بحيث إن إحنا يعني إيه يعني نعمل معا كده إن شاء الله العالمين. طيب، ما إن مثل عيسى يعني حاله وصفته العجيبة، حاله وصفته العجيبة. خدنا كلمة مثلهم قبل كده، الحال والصفة العجيبة. الممترين الشاكين في أنه الحق، قصدناه. تعالوا يعني هلموا أو أقبلوا بالعزم والرأي. نبتهل ندعو باللعنة على الكاذب منا. وإحنا عندنا حلنا مع أهل الكتاب يا جماعة 3 أحوال، إما مجادلة وإما مخاصمة وإما مباهلة. ركزوا معايا، أحوال الأمة المسلمة مع أهل الكتاب 1 من 3، احفظوها: إما مجادلة وإما مخاصمة وإما مباهلة. إيه الكلام ده؟ المجادلة: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. هذه الآية فيها المجادلة والمخاصمة. الأصل عدم الجدال، الأصل عدم الجدال. ولا تجادلوا أهل الكتاب، ولا تجادلوا أهل الكتاب، ده الأصل. ولا تجادلوا أهل هيتزاعوا إن شاء الله الخميس اللي بعديه عن الجدال المحمود في القرآن والجدال المذموم. فالأصل عدم الجدال مع أهل الكتاب. طب لو هنجادل، نجادل مع من؟ مع المعتدلين المنصفين منهم. طيب الظالمون منهم الذين آذوا المسلمين اللي هم أهل الغلو منهم، ده لا جدال معهم أبدا، لأن الجدال معهم عقيم ولن يصل بشيء. لذلك شوف الآية الكريمة تقول إيه: ولا تجادلوا، هذا الأصل. طب لو هنجادل، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. طيب، والمنهج، المنهج التي هي أحسن، مش الحسن، التي هي أحسن. إلا الذين ظلموا منهم، يبقى لا، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن، ده مع مين الجدال؟ مع مين؟ مع أهل المجادلة المعتدلين منهم. إلا الذين ظلموا منهم، دول أهل المخاصمة لا جدال معهم. تمام، خد بالك بقى، ده يبقى إما جدال مجادلة وإما مخاصمة. مخاصمة يعني إيه؟ لا نجادلهم. وإما مباهلة، وده الموجود في آل عمران. إيه المباهلة الموجودة في آل عمران؟ لو فإن حاجوك فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم. الآيات، وختمت الآية: ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الإيه؟ على الكاذبين. هذا هو الابتهال. هذا هو الابتهال. وفعله النبي صلى الله عليه وسلم مع نصارى نجران، وقال لهم: تعالوا بقى هاتوا أبنائكم وأهلاءكم وأموالكم، وإحنا كذلك ونرفع أيدين، يا رب اللي على الحق انصره، واللي على الباطل خذه وانتقم منه وأنزل عليه اللعنة. هذا معنى الابتهال. لذلك فسر الابتهال هنا بإيه؟ ندعو باللعنة على الكاذب منا. فإذا لنا معهم 3 أحوال: مجادلة، مخاصمة، وبين المجادلة والمخاصمة ابتهال. إذا الابتهال هو الوسط. يبقى لو رتبنا: مجادلة، ابتهال، مباهلة، مخاصمة. ماشي يا أحباب الكرام؟ طيب، كلمة سواء، يعني السواء هنا بمعنى العدل، بل من دي كلمات السواء يعني كلام عدل أو لا تختلف في شرائع. يبقى كلمة سواء، سواء هنا ليست بمعنى المساواة عشان مثلا في السواء، إنما السواء هنا فسرها السيدنا العلماء بأنها كلام عدل أو كلام لا تختلف عليه الشرائع، زي أن الله هو الواحد الحق، وأن هنالك جنة، وأن هنالك نار، وأن هنالك دار آخرة، وأن هنالك حساب. دي أمور لا تختلف عليها الشرائع، ده الأصل يعني. يبقى السواء إما كلمة عدل أو كلمة لا تختلف عليها الشرائع. تمام، كان حنيفا مائلا عن الباطل إلى الدين الحق، أخذناه. مسلما موحدا أو منقادا لله مطيعا، والله ولي المؤمنين، ولي المؤمنين ناصرهم ومجازيهم بالحسنى، ناصرهم ومجازيهم بالحسنى. تلبسون، تخلطون أو تسترون، وأخذناها أن لهم تلبيس للحق بالخلط أو تلبيس الحق بالإيه؟ بالستر، بأنهم يسترون الحق ولا يذكرون يعني، أو يخلطون الحق بالباطل، يذكرون الحق وحوله شيء من الباطل أو كثير من الباطل. عليه قائمة، يعني ملازما لا تطالبه، ملازما له تطالبه وتقاديه. في الأميين فيما أصبنا من أموال العرب، في الأميين فيما أصبنا من أموال العرب. طيب، سبيل عتاب وذم أو إثم وحرج. السبيل هنا معنى العتاب والذم أو الإثم والحرج. شوف بقى يا جماعة، السبيل ممكن يبقى معنى الطريق، يعني لك ممكن يبقى معنى الحرج، هنا بمعنى العتاب والذم. هم ليس علينا في الأميين سبيل، يعني قالوا إيه؟ ليس علينا فيما أصبنا من أموال العرب عتاب أو ذم أو إثم وحرج. يعني إحنا يجوز لنا إن إحنا ناخد أموال العرب وناكلها، عشان بس تبقوا عارفين، ما يعني مش التوراة بس اللي قالت كده، إن هم بيقولوا عن أنفسهم كده، القرآن نفسه قال إن هم بيقولوا كده. ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، يعني ليس علينا ده اليهود، فيما أصبنا من أموال العرب عتاب أو ذم أو إثم أو حرج. مفيش لا عتاب ولا ذم ولا إثم ولا حرج، كل أموال العرب وسرقوها ونهبوها، وإلى يومنا هذا نسأل الله السلامة والعفو والعافية، لا خلاق لهم، لا نصيب من الخير أو لا قدر لهم، ولا ينظر إليهم، لا يحسن إليهم ولا يرحمهم. إذن الأستاذ هنا رحمة الله عليه جعل النظر هنا بمعنى الإحسان أو الرحمة، وبعض المفسرين جعل النظر على ظاهرها، لكنه هنا فسر النظر بمعنى الإحسان إليهم أو الرحمة. ولا ينظر إليهم يعني لا يحسن إليهم ولا يرحمهم، ولا يزكيهم، لا يطهرهم أو لا يثني عليهم. وقلنا إن التزكية فيها شقان، شق تطهير وشق تزكية، وتطهير وتزكية، وشق فيه ثناء وحمد. فربنا عز وجل لا يزكيهم يعني لا يطهرهم، وفي الوقت نفسه لا يثني عليه. تمام. ينمون ألسنتهم يعني يميلونها عن الصحيح إلى المحرم، ده معنى كلمة يلون ألسنتهم، يعني يميلونها عن الصحيح إلى المحرم. والحكم الحكمة أو الفهم والعلم. يبقى الحكم هنا بمعنى إيه؟ الحكمة أو الفهم أو العلم. يبقى الحكم قد يطلق في القرآن ويراد به الفهم والعلم، وقد يطلق ويراد به الحكم والسلطان. كونوا ربانيين، علماء، معلمين، فقهاء في الدين. يعني كونوا ربانيين، يعني كونوا علماء معلمين فقهاء في الدين. أنا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من العلماء العالمين المعلمين الفقهاء في الدين المخلصين المخلصين. اللهم آمين. تدرسون تقرؤون الكتاب، تدرسون تقرؤون الكتاب. إصري عهدي، إصري بمعنى عام، وله أسلم له قضى. قلنا إن هم أولاد سيدنا يعقوب أو أحفاد. الإسلام التوحيد أو شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إن الدين عند الله الإسلام، أي التوحيد عند بني إسرائيل في زمانهم، وعند أتباع عيسى بن مريم في زمانهم، وعند أتباع سيدنا إبراهيم في زمانه. إذا إن الدين عند الله الإسلام، لو فسر بالتوحيد يبقى في زمن كل أمة، خلاص. طب لو في زمننا هذا يبقى شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك أنا قلت لحضراتكم من ذي قبل أن كلمة الإسلام كل الأديان السماوية إسلام، وحتى لما تقرأوا في أنبياء بني إسرائيل قالوا لهم إيه؟ ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. كل الأديان في حقيقتها إسلام، لكن اسم الإسلام صار علما على شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. تمام. طب ينظرون يؤخرون عن العذاب لحظة وأخذناها. البر الإحسان وكمال الخير، وكنا قلنا البر أيضا التوسع في الخير، لكنه فسره هنا بكمال الخير. إسرائيل يعقوب بن إسحاق عليهما السلام، حنيفا مائلا عن الباطل إلى الدين الحق، بمكة المكرمة. مكة المكرمة، مكة أحيانا تطلق ويقال بها بكة. واحد يسأل طب ليه بكة؟ قال لك لأن الباء والميمة من مخرج واحد، فيجوز أن تتغايران أو تتبادلان أو يحل أو تحل إحداهما مكان الأخرى. بكة مكة، الباء من الشتين والميم من الشفتين، ولخروجهما من مخرج واحد جوز العرب خروج التبادل بينهما الصوتي. تمام كده؟ بكة مكة. حرف الباء فيه قوة وشدة عن الميم، والقوة الموجودة في الباء تناسب السياق الذي ذكر فيه بنو إسرائيل وذكرت فيه جرائمهم، فالباء وشدتها وقوتها وجهرها والقلقلة التي الموجودة فيها، يعني الصفات الموجودة في الباء تناسب المقام عن حرف الميم الذي فيه غنة وفيه صوت حسن، فلذلك ذكرت هنا يا أحباب الكرام. طيب، تبغونها عوجا، تبغونها من الطلب مش من البغي، يعني تطلبونها معوجة أو ذات اعوجاج. تبغونها عوجا، تطلبونها معوجة أو ذات اعوجاج. ومن يعتصم بالله يلتجئ إليه أو يستمسك بدينه. اللهم اجعلنا من يعتصمون بك يا رب ويلتجئون إليك ويتمسكون بدينك، اللهم أمين. حق تقاته حق تقواه، أي اتقاء حقا واجبا، اتقوا الله حق تقواه، يعني اتقوا الله اتقاء حقا واجبا. طيب، احنا عندنا آيتين، آية بتقول اتقوا الله حق تقاته، وآية أخرى تقول اتقوا الله فاتقوا الله ما استطعتم. ما المطلوب منا؟ هل اتقوا الله حق تقاته ولا اتقوا الله ما استطعتم؟ طبعا في كلام كثير للعلماء، منهم من قال ان اتقوا الله حق تقاته نزلت اولا فاتقوا الله ما استطعتم، نزلت ثانيا نسخت اتقوا الله حق تقاته، وانا لا احب هذا الكلام حقيقه، انما الاصل ان نعمل بالدليلين لا ان نجل دليلا او ان ننسخ دليلا. تمام كده؟ فالاصل ان نعمل بالامرين، ولذلك بعض العلماء حملوا اتقوا الله حق تقيه على امور التوحيد والعقيده، فاتقوا الله ما استطعتم على امور العمل والعباده. ففي التوحيد والعقيده اتقوا الله حق تقاته، مفيش حاجه اسمها تتقي الله فانك تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر، يعني ايه نص نص او ما استطعت، لا، ايمان كامل تؤمن بكل اسماء الله وصفاته الحسنى، لو بد ان تؤمن بالجنه والنار وبالامور الغيبيه، يبقى في امور العقيده والتوحيد اتقوا الله حق تقاته. اما في امور العباده في العمل فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم. اذا تحمل ايه على العقيده والتوحيد، وايه تحمل على العباده والطاعه. ماشي بالكلام الافاضل. واعتصموا بحبل الله، يعني تمسكوا بعهده او دينه او كتابه. الحبل بمعنى العهد، الحبل هنا بمعنى الدين، والحبل هنا بمعنى الكتاب. اعتصموا بحبل الله، يعني تمسكوا بعهده او دينه او كتابه. ماشي يا احباب الكرام. شفى حفرة من النار، الشفى اللي هو طرف حفرة، اذى ضررا يسيرا بالكذب او التهديد، ضررا يسيرا أو التهديد. وطبعا نبتدي ناخد بالنا كده ونركز، قبل كده خدنا مسألة في آية يسألونك عن المحيض، كل وأذى، الأذى هناك كان القدر، الشيء القدر اللي هو يؤذي. طب الأذى هنا بمعنى الضرر اليسير بالكذب أو بمعنى التهديد، يبقى ده معنى من معاني الأذى. ممكن يأتي معنى القدر الأذى في القرآن، وقد يأتي في القرآن بمعنى الضرر اليسير بالكذب، بمعنى الضرر اليسير بالكذب أو بمعنى التهديد. ماشي يا أحبابي، عشان نركز بس وننتبه لمثل هذه الأمور. يعني ينهزم ويخذل، ودي جملة عربية أصيلة، أن يولي الإنسان دبرة، يعني ينهزم ويخذل من معه. يولوكم الأدبار، يعني ينهزم ويخذل. ضربت عليهم الذلة، أحاطت بهم وألصقت بهم. وقلنا إن ضرب الله عليهم بالذلة أو ضربت عليهم الذلة فيها حاجتين، فيها إحاطة وفيها إلصاق، ولذلك إن ضربت عليهم هي التي توصل هذا المعنى. عشان كده الآن آثر كلمة ضربت لم يقل أحاطت بهم مثلا، أحيطت بهم أو ألصقت، خلاص يبقى ضربت عليهم يعني أحاطت بهم أو وألصقت بهم. الذلة الذل والصغار والهوان، ثقفوا وجدوا وأدركوا. حبل من الله عهد منه تعالى وهو الإسلام، وحبل من الناس عهد من المسلمين. شفت بقى الحبل الأولاني، واعتصم بحبل جميعا، تمسكوا بعهده أو دينه أو كتابه، بعهده أو دينه أو كتابه. لكن الحبل هنا الحبل من الناس، بحبل من الله أسرى بعهد منه تعالى، وهو يبقى بحبل من الله اللي هو الإسلام، وحبل من الناس اللي هو العهد. واضح كده؟ وباءوا بغضب من الله، وباءوا بغضب من الله رجعوا به مستحقين له، رجعوا به مستحقين له. بمناسبة فاتقوا الله ما استطعتم واتقوا الله، في باب من أبواب علوم القرآن ونوع، وسندرسه إن شاء الله، اسمه موهم الاختلاف والتناقض. موهم الاختلاف والتناقض، الآيات التي في ظاهرها الاختلاف والتناقض، منها هذه الآيات اللي هي فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله واتقوا الله حق تقاتل، مثل هذه الآيات يعني. فتجدوا ردودا كثيرة للعلماء وتوجيهات إن شاء الله، يعني نسأل الله عز وجل أن ييسر الأمر ويقدر لنا الخير، إن إحنا إن شاء الله يعني أنا شايف الشيخ محمد هو ذكر هنا حمل من مما ذكر العلماء، اللي هو اجتناب اتقوا الله حق تقاتل في اجتناب النواهي ومراقبته، ويبقى الثانية في الأوامر، هذا أيضا. وطبعا أنت ذكرت النواهي لم تذكر الأوامر، ويبقى فاتقوا الله ما استطعتم في الأوامر، وهذا أيضا يوافق حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وما نهيتكم عنه فانتهوا، يبقى فاتقوا الله حتى تقاتل، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، يبقى فاتقوا الله حق، فاتقوا الله ما استطعتم. هذا أيضا من ضمن التوجيهات، هنالك توجيهات كثيرة كثيرة، لكن أشهرها ما قلتها لحضراتكم اللي هو قضية التوحيد وقضية العمل. ماشي يا أحباب الكرام، وهذا باب عظيم اسمه باب موهم الاختلاف والتناقض، ومن أفضل من كتب فيه الشيخ الشنقيطي، كتب فيه كتابا، ومن قبل كتب كثير من العلماء الأفاضل رضوان الله عليهم، يعني كتبوا كتبا عظيمة، كتب كثيرة يعني كتبت في هذا الباب وألفت. عندنا الخطيب الإسكافي، وعندنا يعني حتى كتب الغريب ذكر ذلك، حتى كتب التفسير ممن اعتنى بهذا الأمر أيضا، الإمام الرازي الفخر الرازي ذكر كثير من ذلك. تمام؟ طيب، وباءوا بغضب من الله يعني رجعوا به مستحقين له. المسكنة فقر النفس وشحها، ليسوا سواء، ليس أهل الكتاب مستوين. وهذا من إنصاف القرآن الكريم حتى مع المخالفين، القرآن يذكر أهل الكتاب سبحان الله ويقول عنهم ليسوا سواء، وهذا من إنصاف القرآن الكريم. منهم أمة قائمة، يعني الطائفة مستقيمة ثابتة على الحق، يبقى قائمة هنا بمعنى الاستقامة والثبات على الحق. وشفنا قائما بالدين كان بمعنى إيه، طيب لن تغني عنهم، لن تدفع عنهم ولا تجزئ عنهم، لن تدفع عنهم ولا تجزئ عنهم. تمام؟ طيب لن تدفع عنهم، يبقى لن تغني عنهم، لن تدفع عنهم ولن تجزئ عنهم. وسبحان الله العظيم، أن يوم القيامة، يوم القيامة الإغناء عن الغير قد يكون بالدفع، إنه يبقى يدفع عنه العذاب، فلن يستطيع أحد أن يدفع العذاب، أو أن يجزئ عنه ويحمل عنه الوزر مثلا، وهذا أيضا غير واقع. فلذلك فسرت لن تغني عنهم، لن تدفع عنهم سبحان الله، أو تجزئ عنهم، فيها سر، السر برد شديد، أو سموم حارة. فاكرين كلمة ريحا، سرى، يا سلام. ولو تذكرون يوم أن شرحت لكم في اللقاء الثاني تقريبا وزلزله، وقلت لكم أن الكلمة إذا حدث فيها تكرار للمعنى بشدة وقوة تكرر، لما ضربنا مثال بزلة وزلزلة وكبة فكبكبه. ايه تاني؟ حص حصحصة، ولما الواحد يفضي فض فضفضة، وهكذا. ماشي. طيب صر فيها صر يعني برد شديد او سموم حر. طب ريحا صر صر، واضح كده اهو، واضح كده، صر صر ريحا صر صر. يبقى ما بالكم بقوة البرودة وشدتها وتكرارها؟ يعني شفت دقة القرآن الكريم في هذه النقطة. يا الله، سبحانك يا رب. حرث قوم يعني زرعهم، بطانة خواص يستنبطون أمركم، لا يألونكم خبالة، لا يقصرون في فساد دينكم. يا طب البطانة قلنا لهم الخواص يستبطنون أمركم، خواص تقربونهم منكم، يصلون إلى درجة أنهم يستبطنون أمركم. تمام. لا يألونكم خبالة يعني لا يقصرون في فساد دينكم، يخبلوكم، يوصلوكم إلى الخبل والعياذ بالله. لا يألونكم خبالة، لا يقصرون في فساد دينكم، ودوا ما عنتم. انتوا عارفين العنت، هم يودون لنا العنت، يودون لنا العنت. ودوا ما عنتم يعني أحبوا أحبوا مشقيتكم الشديدة، يعني يحبون الشقاء الشديد لنا. تمام. خلوا يعني مضوا وانفرد بعضهم ببعض، أخذنا من الغيظ أشد الغضب والحنق. الغيظ نوع من الغضب، لكنه أشد الغضب وأشد الخنق. تمام كده. طيب، وإذ غدوت خرجت أول النهار من المدينة، في الغدو يعني تبوئ المؤمنين، يعني تنزل وتوطن. ده يقف هنا وهذا يقف هنا، وهذا يقف مثلا على الجبل، وهذا في سفح الجبل، وهذا في بطن الجبل، وهذا في كده. يعني ده معنى كلمة تبوئ، تنزل وتوطن. مقاعد للقتال مواطن ومواقف له يوم أحد، اللي هو توزيع المهام والأماكن. أن تفشل، ده مثنى، تجبنا وتضعف عن القتال. يبقى الفشل هنا بمعنى إيه؟ تجبنا وتضعف عن القتال. طب ليه ما قالش تجبنا أو تضعف؟ قال لك لأنه ذكر الثمرة أو الأساس المترتب على الجبن. ثم طائفتان منكم أن تفشل يعني تجبنا وتضعف، والجبن والضعف لا شك أنه يؤدي إلى الفشل في لا سيما في كل شيء طبعا، ولا سيما في أمور القتال والحياة العسكرية. الجبن والضعف، أن تفشل هنا يبقى الفشل معنى الجبن والضعف. تمام. أذلة، إذ أنتم أذلة بقلة العدد والعدة، والعدة أذلة، الذل هنا بسبب قلة العدد والعدة. أي مدكم، المدد هنا يقويكم ويعينكم يوم بدر، نسأل الله أن يمدنا وإياكم بمدد من عنده. أي مدكم يعني يقويكم ويعينكم يوم بدر. ويأتوكم اللي هم المشركون، أي المشركون، من فورهم، هذا فورهم يعني ساعتهم هذا بلا إبطاء، ساعات في لحظتها يعني، فجاءني على الفور. يبقى دي معنى كلمة ويأتوكم من فورهم هذا، أي المشركون، يعني يأتوكم أي المشركون ساعتهم هذا بلا إبطاء. مسومين، ما خلناها من شوية، معلمين أنفسهم أو خيلهم بعلامات، ده معنى كلمة التسويم. يبقى التسويم إن هو يبقى فيه تعليم، فلذلك الملائكة نزلت كانت معلمة، كان بعصابات وما إلى ذلك، وكذلك الخيول كانت معلمة بعلامات، سبحان الله العظيم. ليقطع طرفا ليهلك طائفة، ده معنى كلمة ليقطع طرفا يعني ليهلك طائفة، ليهلك إيه؟ طائفة، أو يكبتهم، يخزيهم ويغمهم بالهزيمة. يبقى الكبت خزي وغم بالهزيمة، في قراءه على فكره شاذه، او يكبدهم بالدال، يعني يصيبهم اصابه في كبدهم. عارفين لما واحد يقول لك يا اخي ده انت خليتني زعلت لغايه ما الواحد كبده اتقطع، او يكبدهم يعني يصيبهم اصابه في كبدهم، تمام. وكل هذا فعلا سبحان الله العظيم يعني حدث في هذه الغزوه التي انتصر فيها المسلمون فكريا وان انهزموا عسكريا، لانهم استفادوا استفادات كبيره جدا. يعني دايما انا على فكره ممن يقولون ان غزوه احد لم يهزم فيها المسلمون، بالعكس المسلمون تعلموا فيها كثيرا واستفادوا منها دروسا كثيرا للتاريخ، ولم تكن هزيمه بالمعنى اللي هو الايه المفهوم، انما فعلا المسلمون تعلموا فيها كثيرا. ولذلك بعدها مباشره لما تقرأوا في السيره حمراء الاسد مباشره، اسال الله سبحانه ربنا يسر لنا جميعا كده ونقرا معا كتابا من كتاب السيره، اللهم امين يا رب. تمام. طيب احنا وقفنا فين دلوقتي؟ يكبتهم يخزيهم ويغمهم بالهزيمه، مضاعفه كثيره وقليل الربا ككثيره حرام. ودي القاعده اللي انا قلتها لكم امبارح، لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفه، اللي هو توصيف الحال وبيان الواقع لا يدخله مفهوم الايه المخالفه، ان الحاصل الواقع عندهم ان كان الربا عندهم اضعافا مضاعفه. فاذا الايه لما نزلت في التحريم بينت انه كان تحريم ان ان ان لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفه، ما جيش يقول لك خلاص ربنا قال لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفه، احنا ناخد الربا حاجه بسيطه. نقول لا، هذه الآية نزلت في بيان واقع وتوصيف حال كان موجود، لكن الربا حرام القليل والكثير. تمام يا أحباب الكرام، ولو تذكرنا هذه القاعدة برضو الدكتور عبد الحكيم أقول لي خرجت مخرج الغالب، ما احنا قلنا خرجت مخرج توصيف حال وبيان واقع. شيخ عبد الحكيم لابد أن يعلم توصيف حاله الواقع اللي كان موجود في ساعة نزول الآية. يعني لما قلت لحضراتكم في الآية بتاعة عبد الله بن أبي بن سلول، اللهم صل وسلمك على سيدنا رسول الله، اللي هي إن أردنا تحصنا، وإنت برضو ما قلت خرجت مخرج الغالب، يعني هل كان في صحابة تانيين كانوا بيخلوا يكرهوا الفتيات بتاعتهم إن هم يعملوا زنا وما كانوش يكرهوا وكانوا مبسوطين من الموضوع ده؟ يعني لو كانوا بينسجموا بهذا الالتقاء؟ لا طبعا. خرجت مخرج الغالب هذه تقال في الألفاظ في الأساليب، إنما الأحكام الشرعية يحكمها أصول. من ضمن هذه الأصول مفهوم اسمه مفهوم المخالفة، ومفهوم المخالفة لا يدخل في توصيف الواقع وبيان الحال، ده الأصل. إنما خرج المخرج الغالب ده كلام تاني بقى، يعني ده كلام زيادة. إنما القاعدة الأصولية أن مفهوم المخالفة بيان الواقع وتوصيف الحال لا يدخله مفهوم المخالفة، ده من الشروط والضوابط في قضية مفهوم المخالفة. يبقى لا تكون ربا ضعفا مضاعفة، هذا توصيف حال وبيان واقع كان موجودا عند العرب في هذا الوقت. تمام. فإذا مفهوم المخالفة لا يدخل هنا. ليه بقى؟ لأن إحنا لما يعني مفهوم المخالفة عشان بس تركزوا معايا هيقفل على المستشرقين أبوابا كثيرا كثيرة من خلالها يطعنوا في كثير من الآيات القرآنية حيث مفهوم المخالفة. ماشي. لما يجوا مثلا يقول لك الآن يجوز للإنسان أنه يزني بالمرأة أو يجامع المرأة طالما أن هي راضية، إيه الدليل يا مولانا؟ يقول لك الدليل ولا تكرهوا فتاتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. طيب إذن إن لم يردنا تحصنا يجوز الإكراه، ما فيش مشكلة طالما أنهم بيحبوا كده يجوز. نقول لهم لا، إن الآية يا جماعة نزلت في توصيف حال في واقع كان بيقول كده. يعني لما مثلا ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون النبيين بغير حق، هل لما نقول ينفع نقول هنا مخرج الغالب خرجت مخرج الغالب يقتلون النبيين بغير حق؟ يعني كان في معنى كده ان كان في نبيين قتلوا بحق ونبيين قتلوا بغير حق، والغالب ان هم قتلوا بغير حق، لكن في شويه قليلين قتلوا بحق، ما ينفعش طبعا. انما لما نقول ويقتلون النبيين بغير حق، ده الواقع. يعني ايه الواقع؟ يعني الحاصل ان كل النبيين اللي اتقتلوا اتقتلوا بغير حق، يبقى هذا واقع حصل. وطالما ان واقع حصل نقول لا يدخله مفهوم المخالفة، عشان بس القاعدة تتضح. الله يبارك فيكم. يبقى اضعاف المضاعفة كثيرة، وقليل الربا ككثيره حرام. السراء والضراء اليسر والعسر، يبقى السراء والضراء هنا في السراء باليسر والعسر. والكاظمين الغيظ، الحابسين غيظهم في قلوبهم. فعلوا فاحشة، معصية كبيرة متناهية في القبح. معصية كبيرة، الفاحشة المعصية الكبيرة مش كبيرة بس، ده متناهية في الفحش. متناهية في الايه؟ في الفحش. والآية بتقول يعني طبعا إيه إن ممكن الإنسان المتقي ممكن يقع في الفاحشة أو الذنب، ممكن يقع، لكنه سريعا ما يعود إلى الله، سرعان ما يعود إلى الله سبحانه وتعالى. خلت يعني مضت وانقضت، تمام. سنن، وقائع في الأمم المكذبة. خلت سنن يعني وقائع في الأمم المكذبة، عفوا، وقائع في الأمم المكذبة. ولا تهنوا يعني لا تضعفوا عن قتال أعدائكم، يبقى مش بمعنى الإهانة، يبقى لا تهنوا في ابتغاء القوم، يبقى هنا ولا تهنوا ولا تحزنوا مش بمعنى إيه الإهانة، لا بمعنى الضعف. ولا تضعفوا عن قتال أعدائكم. قرح جراحة يوم أحد، قرح مثله يوم بدر. يبقى القرح الأول كان في يوم أحد، والجرح الثاني كان في يوم بدر. أنا عندنا قراءتين، قراءة قرح وقرح. القرح القرح بالضم، القرح بالضم هو الجراح اللي هو موضع الجرح نفسه، والقرح هو الألم. يبقى في قراءة نظرت إلى الـ إلى الـ إلى الـ إلى الـ إلى الـ إلى الجرح وإلى إلى الشيء الحاصل، الجرح نفسه، وفي قراءة نظرت إلى أثر الجرح، أثر الجرح اللي هو الألم، وده معنى قرح وقرح، تمام. يبقى يمسسكم قرح، ده يوم أحد، فقد مس القوم قرح مثله، ده في يوم بدر. نداولها نصرفها بأحوالها المختلفة. وليمحص يعني يصفي ويطهر من الذنوب، ولله عز وجل سنة اسمها سنة التمحيص. ويمحق يهلك ويستأصل، يبقى المحق هو الهلاك والاستئصال، فكده قال يمحق الله الربا، يمحق الله الربا مش يسحق، وكلمنا فيها بالأمس. كتابا مؤجلا مؤقتا بوقت معلوم، وكأي من نبي، يعني كم من نبي، كثير من الأنبياء، فكأي من نبي بمعنى كم من نبي، وهذه كم التي تفيد معنى التكسير. ربيون، علماء، فقهاء أو جموع كثيرة، ده معنى كلمة ربيون. فما وهنوا، فما عجزوا، أو فما جبنوا، جبنوا، جبنوا، تمام. يبقى الوهن هنا بمعنى العجز أو بمعنى الجبن، بمعنى العجز أو بمعنى الإيه الجبن، تمام. طيب، وما استكانوا يعني ما خضعوا أو ذلوا لعدوهم. الله مولاكم، الله ناصركم لغيره، اللهم كن لنا مولا يا رب، اللهم أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير. الرعب، الخوف والفزع. الرعب بيجمع معنيين، يجمع معنى الخوف مع الفزع، فالرعب خوف بفزع، لأن هنالك خوف بقلق، وخوف بهم، وخوف بحزن. أما الخوف بالفزع مع الفزع هذا هو الرعب، فركزوا في دي أو انتبهوا. الرعب، الخوف والفزع، خوف بفزع. سلطان، حجة وبرهان. مثوى الظالمين يعني مأواهم ومقامكم، مأواهم ومقامهم. تحسونهم، تقتلونهم قتلا ذريعة، يبقى تحسونهم، استحسونهم بإذنه، يعني تقتلونهم قتلا ذريعة بإذنه سبحانه وتعالى، فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. يبقى الحس هنا بمعنى القتل الذريع، واضح كده يا احباب الكرام. وفلما احس عيسى، احس هناك بمعنى عالم، علما يقينا، تمام، او عالم بلا شبهه، انما حس هنا، الحس هنا تحسونهم بمعنى القتل، تقتلون قتلا ذريعا حتى ننتبه لمثل هذه النظائر. فشلتم فزعتم وجبنتم عن عدوكم حتى إذا فشلتم. لذلك لا يجوز طبعا حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر. الفشل هنا بمعنى الفزع والجبن. هذا أصاب كثيرا من الصحابة، صح كده ولا إيه؟ أهو ده بقى اللي يقال عليه خرج مخرج الغالب. إزاي بقى؟ فاكرين أنتوا بعض المشايخ لما قال النبي فشل في كذا، فشل النبي في كذا، فقلنا لا يجوز أنك تقول النبي صلى الله عليه وسلم فاشل، استغفر الله، حاشا النبي صلى الله عليه وسلم. فاستدل بهذه الآية العجيبة، قال لك حتى إذا فشلتم. أهو ده بقى اللي نقول عليه خرج مخرج الغالب، مش تقول مفهوم المخالفة، ده اللي يتقال عليه خرج مخرج الغالب. لماذا؟ لأن كثيرا من الصحابة حدث لهم فزع وحدث لهم جبن، فجاءت الآية حتى إذا فشلتم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفزع، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجبن، وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم لم يفشل، لكن الغالب حدث له ذلك، فخرجت الآية هنا مخرج الغالب. واضح كده؟ فشلتم بمعنى فزعتم وجبنتم عن عدوكم ليبتليكم ليمتحن صبركم وثباتكم. طيب إذ تصعدون تذهبون في الوادي هربا، تصعدون تذهبون في الوادي هربا، لأنهم سأوا في منهم الصعد استصعدون ولا تلوون على أحد، فكرة شذة على أحد يعني يصعدون وجروا على هنالك يعني، ولا تلوون يعني لا تعرجون، فأثابكم فجازاكم بما عصيتم غما بغم يعني حزنا متصلا بحزن، غما بغم يعني حما حزنا متصلا بحزن، أمنا وعدم خوف، أمنا وعدم خوف، نعاسة سكونا وهدوءا أو مقاربة للنوم اللي هو بداية اللي هو النعاس، يغشى يعني يلابس كالغشاء، وده سر التعبير بيغشى إنه لابسه كالغشاء، لبرز لخرج مضاجعهم مصارعهم المقدرة لهم أزلة، إنما تتجافى جنوبهم عن المضاجع السرير والأريكة وأماكن النوم، إنما المضاجع هنا مصارعهم المقدرة لهم أزلة. سبحان الله، يعني ظهر سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم، سبحان الله، ورد الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، يقصد المكان اللي يدفنوا فيه، سبحانك يا رب، مصاريعهم المقدرة لهم أزلا، وليبتلي ليختبر وليمتحن وهو العليم الخبير، وليمحص ليخلص ويزيل أو ليكشف ويميز، أو ليكشف وإيه ويميز. يبقى ده معنى إيه وليمحص؟ يبقى لو حضراتكم تركزوا، ليمحص الأولى جاء بمعنى يصفي ويطهر من الذنوب، وليمحص الله الذين آمنوا حق الكافرين. التمحيص هناك كان بمعنى التطهير من الذنوب والتصفية من الذنوب. التمحيص هنا ليخلص ويزيل أو يكشف ويميز، تمام كده، معنى التخليص والإزالة أو الكشف والتمييز. يبقى هنا معنى وهنا معنى، طبعا السياق والذي حدد هذه المعاني. استزلهم الشيطان حملهم على الزلة بوسوسته، استزلهم الشيطان حملهم على الزلة بوسوسته، ضربوا سافروا لتجارة أو غيرها فماتوا، ضربوا سافروا لتجارة أو غيرها فماتوا. وإحنا قلنا ما يضربون في الأرض اللي هو السفر من أجل التكسب والرزق والتجارة، وسر التعبير بالضرب هنا لبيان الجهد الحاصل والواقع عليهم، غزا يعني غزاة المجاهدين فاستشهدوا، فبرحمة عظيمة لنت لهم سهلت لهم أخلاقك ولم تعنفهم. اللهم صل وسلم على سيدنا رسول الله. فظا يعني جافيا في المعاشرة قولا وفعلا. يبقى الفظاظة أحباب الكرام قد تكون في القول وقد تكون في الفعل، انتبهوا لهذا جيدا، الفظاظة قد تكون في القول وقد تكون في الفعل. يبقى إنسان فظ في قوله وإنسان آخر فظ في فعله. لانفضوا من حولك، لا تفرقوا ونفروا، فلا غالب لكم، فلا قاهر ولا خاذل لكم. يغول يخون في الغنيمة، طبعا هو يخون في الغنيمة دي كلمة كده سريعة، لكن في حكم في الفقه الإسلامي اسمه حكم الغلول. حكم الغلول، رجعوا إلى كتب أحكام القرآن، والإمام القرطبي تحدث عنها، الفخر الرازي أيضا تحدث عنها. الغلول والقصة التي حدثت هنا، الغلول إن هو يأخذ شيئا من الغنائم دون الرجوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى القائد بصفة عامة، ده غلول. وطبعا ليها أحكام موجودة في يومنا هذا في قضية المال العام. فالغلول هو بيقول هنا إيه؟ يغول يعني يخون في الغنيمة. فحكم الغلول حكم عام في أمور كثيرة، يعني أدعوكم إلى قراءة حكم الغلول. تمام. باء بسخط يعني رجع متلبسة بغضب شديد. متلبسة دي جت من الباء بتاع باء. باء بسخط، باء هنا أفادت هذا التلبس. تمام. رجع متلبسا بغضب شديد. ويزكيهم يطهرهم من أدناس الجاهلية. أن هذا من أين لنا هذا الخذلان؟ فدرأوا عن أنفسكم فادفعوا. أصابهم القرح، نالتهم الجراح يوم أحد. الجراح أو نال، ده على قراءة إيه؟ القرح على فكرة. نالتهم الجراح يوم أحد، ده على قراءة القرح. أما أصابهم القرح يبقى نالتهم، أصابتهم القرح هي نالتهم الجراح، إنما أصابهم القرح نالهم ألم الجراح يوم أحد. وضحت كده؟ إن ما في واحد ممكن يعني إيه سبحان الله يصاب بأذى زي ما نقول في مصر كده، يتعور، لكن التعور ما تسيبش أثر، سبحان الله ما يحسش به، لكن في واحد يخدش ويشعر بالألم. فلذلك خاطب من يهمه موضوع الألم أو يهم موضوع الجراح. إنما نملي لهم أن إمهالنا لهم مع كفرنا، إنما نملي لهم أن إمهالنا لهم مع كفرهم، مع كفرهم هو الإملاء، الإملاء هو الإمهال يعني. الله يجتبي بعد كده إيه كلمة إيه اللي بعدها؟ يجتبي، يصطفي ويختار. سيطوقون، سيجعلون طوقا في أعناقهم. سيطوقون، سيجعل طوقا في أعناقهم. عهد إلينا، أمرنا وأوصانا في التوراة. ما هو العهد قد يأتي بمعنى الأمر، وقد يأتي الوصية. لذلك عهد إلينا، أمرنا وأوصانا في التوراة. طيب، بقربان ما يتقرب به من البر إليه تعالى، ما يتقرب به من البر إليه تعالى، والقربان والزبر كتب المواعظ والزواجر. الزبر الكتب التي فيها المواعظ والزواجر من كتب الأنبياء السابقين. زحزح عن النار، بعد ونحي عنها. ما أنت عندك زح، هذا الأصل الكلمة زح، طالما يحصل تكرار زح زح، وضحك زي ما قلت لك على زلزل وزلزل وكبكب وهكذا. الغرور الخداع أو الباطل الفاني، وقلنا إن هو خداع ومطمع بلا مطمع. لتبلون، لتمتحنن بالمحن، فنبذوه طرحوه ولم يراعوه. طرحوه، وأنا قلت لحضراتكم سر معنى التعبير بالنبذ، إنه بيعطي معنى الكراهية، إنسان منبوذ يعني مكروه. تمام. فهم طرحوه طرح يدل على وجود كراهة في قلوبهم، بما فازت بفوز ومنجاة. باطلا عبثا عاريا عن الحكمة، عبثا عاريا عن الحكمة. فقنا سبحانك ربنا ما خلقت هذا باطلا، يعني ما خلقت هذا عبثا عاريا عن الحكمة. فقنا عذاب النار، فاحفظنا من عذابها. أخزيته يعني فضحته أو أهنته أو أهلكته. إذا الفضيحة خزي، والإهانة خزي، والإهلاك خزي. تمام كده حبيبي الكرام. مناديا الرسول أو القرآن. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي إلى الإيمان. المنادي هنا هو الرسول، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل من نادى، أو القرآن لأننا نسمع فيه النداء. تمام، في أقوال أخرى، لكن هذان أصح الأقوال. ذنوبنا، المراد بالذنوب هنا الكبائر، المراد بالذنوب هنا الكبائر. تمام يا أحبابي. وكفر عنا سيئاتنا، أزل عنا صغائر ذنوبنا. تمام، اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. يبقى الفرق بين الذنوب والسيئات هنا إن الذنوب هنا الكبائر والسيئات الصغائر. لا يغرنك، لا يخدعنك عن الحقيقة. تقلب تصرف، متاع قليل، بلغة فانية ونعمة زائلة. بلغة، طبعا البلغة اللي احنا بنذكرها في مصر، اللي هو اللي البلغة هنا والايه، يعني سبحان الله العظيم، غير البلغة اللي بنرتديها عند في الأرياف، يعني البلغة هنا ما يبلغ به الإنسان مقربه. يبقى بلغة فانية ونعمة زائلة. وبئس المهاد، بئس الفراش، والمضجع جهنم. نزلا، ضيافة، وتكرما، وجزاء. طب ما كان يقول تكرما أو جزاء أو ضيافة، قال لك لا لا، نزلا من النزل، كأن له مكانا ومنزلة. تمام، وهذا سر التعبير. وصابروا وصابروا وصابروا اصبروا وصابروا، يعني غالبوا الأعداء في الصبر. ورابطوا، أقيموا بالحدود، متأهبين للجهاد. ورابطوا، أقيموا بالحدود، متأهبين للجهاد. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد، بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. انتهت سورة آل عمران أحباب الكرام، وقد أجزت الإخوة السامعين في هذه السورة الكريمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.